بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فائدة. من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن المثال، بريء من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فعال لما يريد، فوق كل شيء ومع كل شيء، وقادر على كل شيء، ومقيم لكل شيء، آمر ناه، متكلم بكلماته الدينية والكونية، أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين. فالقرآن أنزل لتعريف عباده به، وبصراطه الموصل إليه، وبحال السالكين بعد الوصول إليه. إذن أفضل ما تتعرف فيه إلى الله هو القرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في كتابه بنعوت الجلال والجمال، واشتملت هذه النعوت على الجود والإفضال والإحسان، وعلى العفو والحلم والتجاوز، وعلى البطش والانتقام، وعلى العلم والحكمة، وعلى العزة والكبرياء، وعلى الرحمة والبر واللطف، وعلى القهر والملك، وعلى إجابة دعوة عباده وإغاثة لهفتهم وقضاء حوائجهم. كل هذا موجود في كتابه. فأعظم ما عرفك بالله هو كلام الله تبارك وتعالى عن نفسه. نعم، تفضل. أحسن الله عليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فائدة. من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له، فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها، ربه برحمته لا يخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه، حتى إذا ضاق ذرعا بتلك النعمة وسخطها وتبرم منها فيها واستحكم ملله بها ملله لها، سلبه الله إياها. فإذا انتقل إلى ما طلبه ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه، اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه. فإذا أراد الله بعبده خيرا ورشدا، أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه، ورضاه به وأوزعه شكره عليه. فإذا حدثته نفسه بالانتقال عنه، استخار ربه استخارة جاهلا بمصلحته، عاجزا عنها، مفوضا إلى الله، طالبا منه حسن اختيار له. وليس على العبد أضر من ملاله لنعم الله، فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها ولا يفرح بها، فليسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة. هذا وهي من أعظم نعم الله عليه. فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم، ولا يشعرون بفتح الله عليهم نعمة، وهم مجتهدون في دفعها وردها جهلا وظلما. فكم سعت إلى أحدهم من نعمة وهو سائل في ردها بجهده، وكم وصلت إليه وهو سائل في دفعها وزوالها بظلمه وجهله. قال تعالى: نعم. كثير من الناس قال لكم أعداء للنعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، فترى الصحيح المعافى يتسخط ويتذمر ويشكر قلة وهو في نعم عظيمة جدا جدا. ولو نظر في حال من هو أدنى منه ممن قد سلبت منهم العافية والصحة لعرف ذلك. فكثير من الناس يتملل من نعم الله تبارك وتعالى، ويزداد هذا الملل ويتضجر، حتى أنه لما أطعمهم المن والسلوى وأنزلهم إليهم من غير كلفة ولا تعب، ملوا هذه النعمة التي لا كلفة فيها ولا تعب، والله هو الذي تكفل بها، وسعوا في طلب طعام ذو رائحة يعني كريهة، ويحتاج إنتاجه إلى تعب ومشقة وحرث وسقين وغير ذلك، وربما زرعوا ولم يخرج ذاك النبات. قالوا: ادع لنا ربك يخرج لنا، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فجاء الجواب: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ النعمة الأولى لا مشقة فيها، الله يجلبها إليهم. فلما سعوا في وملوا نعمة الله هذا وأرادوا أمرا ظنوه هو أفضل وهو أدنى، وهذا يحتاج إلى كلفة، يحتاج إلى زراعة، يحتاج إلى مراقبة، ويحتاج إلى انتظار حتى تنتج الثمرة. أما المن والسلوى ينزل يوميا طازجا لذيذا يأكلونه في كل صباح وفي كل مساء. فشتان بين ما اختاره الله تبارك وتعالى لهم وبين ما اختاروه لأنفسهم. تبهت الفرق بين الأمرين؟ شتان بينهما. فأعلم أن ما اختاره الله لك هو أفضل مما اخترته لنفسك. طيب، قال لك أنت يا عاجز، يا من لا تملك لنفسك شيئا، أشكر النعمة التي أنت فيها. فإذا طمعت، إذا أردت نعمة غيرها لا تتمل هذه النعمة ولا تسخطها، لكن ماذا عليك إذا أردت الانتقال منها؟ فعليك باستخارة ربك، استخارة الجاهل الذي لا يعرف ماذا أنت جاهل لا بمصلحتك، ما تعرف مصلحتك، وأنا جاهل بمصلحتي، عاجز عن جلب ما هو نافع لي، مفوض أمري إلى الله تبارك وتعالى، طالب منه حسن الاختيار له. في حال المؤمن تبهت الفرق بين من يريد أن ينتقل من نعمة بملل وتسخط إلى أخرى فيسلبه الله تبارك وتعالى النعمة الأولى، وبين من يريد الانتقال بالاستخارة وإظهار الجهل والعجز بين يدي مولاه الذي هو ماذا يعلم، يعني ما يصلحه وما يعني يكون صلاحا له في الدارين. لذلك يا إخواني قضية النعم، أكثر الناس أعداء النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في كل صباح وفي كل مساء: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد. قال: فقد أدى شكر يومه، أو فقد أدى شكر ليلته. لأن هذا بيان وافتقار العبد، وأن النعم كلها من الله تبارك وتعالى، وأنت النعمة التي لك لا تملك لها شيئا، لا تملك جلبها ولا تعرف يعني عظمتها وفضلها. وقلنا لكم مر معنا سابقا النعمة التي يعيش فيها الإنسان وهو يتمتع بها الآن في الغالب يكون غافلا ماذا؟ غافلا عنها في الغالب. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فليس للنعم إعادة من نفس العبد، فهو مع عدوه ظاهر على نفسه. هاتين الآيتين طبعا لا ثالث لهما في القرآن. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فجعل التحويل والتبديل للنعم يرجع إلى تغيير ما في النفوس. وقال في الآية الأخرى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما لأنفسهم. قال لك: فليس للنعم أعدى من النفس، أشد عدو للنعم هو النفس، ذلك تزدريها تحتقر نعم الله تبارك وتعالى. كثير من الناس قل لك تلاقي إنسان صحيح ما شاء الله، يعني معافى عفاه الله تبارك، ويتسخط على الأقدار: أنا ماذا فعلت؟ لماذا يعاملني الله بكذا؟ ولا يتعرف ويتسخط ما فيه من نعم عافية وصحة وأهل مجرد. فليس أعدى، يعني أشد الأشياء عداوة للنعم هي النفس التي بين جنبيك. لا تفضل. فليس جزاك الله خيرا. قال: فليس للنعم أعدى من نفس العبد، فهو مع عدوه ظهير على نفسه. فعدوه يطرح النار في نعمه وهو ينفخ فيها، فهو الذي مكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ، فإذا اشتد ضرامها استغاث من الحريق، وكان غايته معاتبة الأقدار. وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر. نعم. ثم قال الذي ضيع النعم ثم بدأ يعاتب القدر، سلبت عني النعم وقد أعان عدوه الشيطان، قال لك يلقي الجمر اللي هي الوساوس في ازدراء النعم، وهذه النفس هي التي تنفخ على ذلك الجمر فيضطرم نارا فيحرق النعم. فإذا ذهبت وسلبت قال لك ماذا؟ هذا العاجز الذي ضيع الفرصة حتى إذا فات أمره يبدأ يعاتب ماذا؟ يعاتب القدر، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، والأقدار والله سبحانه وتعالى سلبنا النعم وأهل المدر. تفضل. جزاك الله خيرا. ثم قال رحمه الله: فصل. من عز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال، وهي معرفة خواص الخلق، وكلهم عرفه بصفة من صفاته، وأتم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله سبحانه، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في سائر صفاته. ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة وكلهم على تلك الصورة، ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه، لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس. ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة ومن آثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال. ويكفي في جماله أنه له العزة جميعا والقوة جميعا والجود كله والإحسان كله والعلم كله والفضل كله، ولنور وجهه أشرقت الظلمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه، فهو سبحانه نور السماوات والأرض، ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره. ومن أسمائه الحسنى الجميل، وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وجماله سبحانه على أربعة مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. فأسماؤه تبين هذا الكلام، هذا كلام يعني مهم جدا جدا. طبعا هو قدم بمقدمة، مقدمة رائعة، فقال لك يعني من أعظم مر معنا أن معرفة الله تبارك وتعالى لابد أن تكون في شيئين اثنين: الجلال وماذا؟ والجمال. الجلال الذي يفضي إلى التعظيم والمهابة والخوف والرهبة، ها؟ والجمال الذي يفضي إلى ماذا؟ إلى المحبة والشوق إلى لقائه تبارك وتعالى. فقال لك: فلو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة وكلهم على تلك الصورة، الناس جميعا كلهم كجمال يوسف أو كجمال محمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجمل من يوسف، كما قلنا. تذكرون حديث أنس عند الترمذي؟ من يذكرنا فيه؟ من يذكر؟ مرت معنا هذا حديث الإسراء عندما أسرية، لماذا كانت يوسف في السنة الرابعة أو عندما لا قال: ما بعث الله نبيا إلا وكان حسن الصوت حسن الوجه، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوت. ما تذكر هذا؟ فقال لك: نسبة جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب تبارك وتعالى سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس. وهذا فقط من باب التقريب وليس هو على الحقيقة. ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهذا حديث صحيح. ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال. ويكفي في جماله أنه له العزة جميعا والقوة جميعا والجود كله والإحسان كله والعلم كله والفضل كله، ولنور وجهه أشرقت السماوات والأرض وأشرقت الظلمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الطائف: وإن كان الحديث ضعيف لكن قلنا هو حديث جميل والمعنى الكلام عليه وشرحنا. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. انظر إلى كلام ابن مسعود، ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه، فهو سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض. ويوم القيامة إذا جاء للفصل فصل القضاء تشرق الأرض بنور. فمن أسمائه الحسنى الجميل، قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. قال ومراتب الجمال أربعة: جمال ذاته وجمال أسمائه وجمال صفاته وجمال أفعاله سبحانه وتعالى. هذا الكلام يا إخوان لا تجدونه الحقيقة، كثير من كتب العقائد لا تهتم بهذه الجوانب، لذلك انتبهوا لها جيدا. نعم تفضل. جزاكم الله خيرا. ثم قال رحمه الله: وجماله سبحانه على أربعة مراتب: جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال وجمال الأسماء. فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره، وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده، فإن ذلك الجمال مفصول عن الأغيار، محجوب بستر الرداء والإزار، كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عنه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء، فإنه سبحانه الكبير المتعال، فهو سبحانه العلي العظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حجب الذات بالصفات وحجب الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال. ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني لا يمكن لمخلوق أن يحيط بوصف ماذا؟ بوصف ذاته سبحانه وتعالى، فلا أحد يعلم كمالها وجمالها وجلالها إلا هو سبحانه وتعالى. لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى قال فيصفها النبي عليه الصلاة والسلام: فغشيتها ألوان من الجمال لا أحد من عباد الله، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يستطيع ماذا؟ يستطيع وصفها. تبعت على الكلام؟ ويتكلم عن سدرة المنتهى يا أخواني، وهي خلق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فقال لك النبي عليه الصلاة والسلام: تلك الألوان التي غشيت السدرة لا أحد مهما أوتي من بلاغة وهو أبلغ الخلق صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يصف ذلك الجمال الذي اتصفت به السدرة لما ماذا؟ لما غشيتها تلك الأنوار وتلك الألوان العظيمة الجميلة. فما بالك بربنا، فما بالكم بسبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. تفضل. جزاكم الله خيرا. ثم قال رحمه الله: من هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته، فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات، من معرفة الصفات إلى معرفة الذات، فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات، ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. ومنها هنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله، وأن أحدا من خلقه لا يحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وأنه يستحق أن يعبد لذاته ويحب لذاته ويشكر لذاته، وأنه سبحانه يحب نفسه ويثني على نفسه ويحمد نفسه، وأن محبته لنفسه وحمده لنفسه والثناء على نفسه وتوحيده لنفسه هو في حقيقة الحمد والثناء والحب والتوحيد. فهو سبحانه كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه، هو سبحانه كما يحب ذاته ويحب صفاته وأفعاله، فكل أفعاله حسن محبوب، وإن كان في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه، وليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوط، وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه، وكل ما يحب سواه، فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة، وإلا فهي محبة باطلة. وهذا هو حقيقة الإلهية، فإن الإله الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته، فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته. على العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله فيحبه ويحمده لذاته وكماله، وأن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة في أصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو، فيحبه لإحسانه ولإنعامه ويحمده على ذلك، فيحبه من الوجهين جميعا. وكما أنه ليس كمثله شيء فليس لمحبته محبة، والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها، فإنها غاية الحب وبغاية فإنها غاية الحب بغاية الذل، ولا يصح ذلك إلا له سبحانه، والإشراك به في هذا هو الشرك الذي لا يحب الله ولا يقبل لصاحبه عملا. وحمده يتضمن أصلين: الإخبار بمحامده وصفات كماله، والمحبة له عليها، فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامدا، ومن أحبه من غير إخبار بمحاسنه لم يكن حامدا، حتى يجمع الأمرين. فهو سبحانه يحمد نفسه بنفسه، ويحمد نفسه بما يجريه على ألسنة الحامدين له من ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، فهو الحامد لنفسه بهذا وهذا، فإن حمدهم له بمشيئته وإذنه وتكوينه، فإنه هو الذي جعل الحامد حاملا والمسلم مسلما والمصلي مصليا والتائب تائبا، فمنه ابتدأت النعم وإليه انتهت، فابتدأت بحمده وانتهت إلى حمده، وهو الذي ألهم عبده التوبة وفرح بها أعظم فرح، وهي من فضله وجوده، وألهم عبده الطاعة وأعانه عليها ثم أثابه عليها وهي من فضله وجوده. هو سبحانه غني عن كل ما سواه بكل وجه، وما سواه فقير إليه بكل وجه، والعبد مفتقر إليه لذاته في الأسباب والغايات، فإن ما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع. لا بد في العبادة من اجتماع ثلاث عناصر. العبادة الحقيقية لابد أن تشتمل على ثلاث عناصر: أولا الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى، تخضع وتتذلل لله تبارك وتعالى بهذه العبادة. ثانيا لابد من وجود المحبة، أي مع الذل والخضوع لابد من وجود ماذا؟ من وجود المحبة. انتبهتم؟ العنصر الثالث لابد من وجود التعظيم. هذه ثلاث عناصر لابد، فإذا اجتمعت في عبادتك وفي طاعتك هذه العناصر الثلاثة فقد وصلت إلى رتبة عالية من العبادة. انظر إلى كرمه، يلهم عبده ويوفقه للتوبة فيفرح ماذا؟ بتوبة عبده. الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان على راحلة فنزل في صحراء تحت ظل شجرة فقال، فلما استيقظ إذ بالراحلة قد ذهبت وعليها متاعه وعليها زاده ولا بلغة له إلا بها، فقال أجلس تحت ظل هذه الشجرة فأموت. لما يأس من طلب راحلته فغفى غفوة، فلما أفاق إذ هو بالراحلة عند رأسه، وهذه الراحلة سبب نجاته، وإلا لو لم يجدها لهلك. فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال فلله أشد فرحا بتوبة عبده من هذه الراحلة. امرأة في السبي تفقد ولدها فيقيم الجيش كله يبحثون عنها عن هذا الولد الرضيع، فلما وجدت هذا الولد الرضيع لم تكد تصدق حتى ألقمته ثديها شوقا وحنانا ومحبة، فدر لها الثدي، در الثدي للولد باللبن مصحوب بالمحبة ومشاعر الشوق والرحمة وغير ذلك. قال هل ترون أن هذه تلقي ولدها في النار وهي قادرة؟ قالوا لا يا رسول الله، قولا واحدا. قال فالله أرحم بعبده من هذه بولده. انتبه، يعني وفقك للطاعة والطاعة منه ثم إنه يثيبك عليها، ألا يستحق هذا المحبة؟ ألا يستحق هذا الإله أن تحبه؟ ألا يستحق أن تعظمه؟ ألا يستحق أن تتذلل له؟ هذه كلها أخي المعاني، هذه يا أخواني لو درسناها كما قلنا

هو أنه ماذا؟ يخلق الشيء وضده سبحانه وتعالى. نعم، وسيأتي بسطه. نعم اقرأ. نعم جزاك الله خيرا. الفرقة الأخرى، إذن الفرقة الأولى اللي هي فرقة ماذا؟ فرقة الاتحادية، جماعة الحلول، تمام، اللي على رأسهم ابن عربي ومن وافقهم الغلاة الصوفية. نعم. ثم قال رحمه الله فصل: وقابلهم الفريق الثاني فقالوا قد ذم سبحانه جمال الصور وتمام القامة والخلقة، فقال عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وقال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا، أي أموالا ومناظر. قال الحسن: هو الصور. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال: ومعلوم أنه لم ينفي نظر الإدراك، وإنما نفى نظر المحبة. قال: وقد حرم علينا لباس الحرير والذهب وآنية الذهب والفضة، وذلك من أعظم جمال الدنيا. وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وفي الحديث: البذاذة من الإيمان. وقد ذم المسرفين والسرف كما يكون في الطعام والشراب يكون في اللباس. وفصل النزاع أن يقال: الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع. شوف شيخي، كلا الفريقين وقفا على طرفين نقيض. ألاحظ كل من يعني ما في من أهل الفرقة من أهل الأهواء إلا واستدلت بنصوص، كما أنت تلاحظ مثلا في كل مجالات المعتقد. مثلا المرجئة استدلوا بماذا؟ بنصوص الوعد. عكسهم الخوارج استدلوا بنصوص ماذا؟ الوعيد. هؤلاء الذين سبق ذكرهم، الذين قالوا بالجمال المطلق في كل شيء، استدلوا بنصوص. والذين قالوا بأنه لا، الأمر على عكس من ذلك، استدلوا أيضا ماذا؟ بنصوص. ما هو الفصل وما هو الأصل؟ أنك تجمع بين هذه النصوص، ولا يعارض القرآن بعضه ببعض، ولا يعني يصدم بعضه ببعض. نعم تفضل. فصل النزاع. نعم. البذاذة التبذل، اللي هو لبس الثياب الرثة وعدم الاهتمام يعني مثل بتسريح الشعر وغير ذلك من هذه الأمور، عدم التركيز على قضايا الجمالية. نعم. يعني عدم الاهتمام يعني بهذه المناظر وهذه الأشياء. نعم. ما تكون شغلك الشاغل. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال: البذاذة من الإيمان. تمام، البذاذة من الإيمان. هذا ليس معناه أنه أخي ما يعني ما تتزين أو ما يعني، لا أبدا، لكن المقصود ماذا؟ مقصود أنها لا تكون هذه الأشياء هي ماذا؟ هي همك وشغلك الشاغل على طول على طول على طول، حتى أنها تصبح غايتك وهدفك. لا، هذا هو. بل أن أخي خلاص أنت يعني الأمر فيه سعة والتواضع جيد، ويعني عدم التركيز على المظاهر والظواهر ليس يعني التركيز تكون هي الغاية وهي الهدف. هذا هو المقصود. وليس المقصود أنه إنسان ما يهتم بمظهره. لا، قل: من حرم زينة الله التي أخرجت عباده والطيبات من الرزق، قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فلا بد أن تجمع بين النصوص. هو الآن سيجمع لك الشيخ. نعم رحمه الله. تفضل. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله: فصل النزاع أن يقال: الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع، منها ما يحمد ومنها ما يذم، ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. فالمحمود منه ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه، فإن ذلك محمودا إذا تضمن إعلاء كلمة الله إعلاء كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوه. والمذموم منه ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء والتوسل إلى الشهوات وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه، فإن كثير من النفوس ليس لها همة في سوى ذلك. وأما الأول ما كان سببا للقربة والطاعة إلى الله تبارك وتعالى، يعني التزيل للطاعات كالخروج إلى الجمعة، التزيل للقاء الإخوان، يعني التزيل لله تبارك وتعالى بلبس يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد غير ذلك. هذا الثاني المذموم الذي يؤدي إلى الفخر والخيلاء والعجب وغير ذلك من أمور الرئاسات وحظوظ النفس وغير ذلك، ويكون همها وشغلها الشاغل كما قلنا ماذا؟ مظاهرها دون إصلاح ماذا؟ البواطن. قال لك: أما النوع الثالث،